خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام. في هذه الأيام المباركات نحاول أن نصل معا إلى جنة الرحمن، وهذه إليكم بعض الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالى التي توصلنا لجنته. في يومكم الثامن، تخيل معي ألا تفعل الطاعة وتؤجر عليها، ما تعبت فيها ويكتب لك الأجر كاملا. هذا عجيب، وأنت الآن لابد أن تتعجب. قل سبحان الله، وهذا من عظيم هذا الدين وفضل الله عز وجل على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. سبحان رب العظيم. إذا لم تستطع أن تكون من الصائمين فإنك بإفطارك للصائم تؤجر مثل هذا الأجر كاملا غير منقوص. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. اجتهد أن تجمع أهلك أو أصدقائك وتكفل بإفطارهم، فإن ذلك مشروع عظيم لك في هذه العشر تصل به إلى ربك الكريم، خاصة في هذه الأيام الفاضلة. فأخي الكريم، أقولها لك بقلب محب، لا تضيع هذه الفرصة.